بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا بالأمس ما ذكره المصنف رحمه الله أن البدع على قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وذكر بعضا من الأمثلة للقسمين. ويسأل بعض الإخوة، قال: كبدعة المروانية، ما هي المروانية؟ نسبة إلى مروان بن الحكم الذي كان واليا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه. قال رحمه الله: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ الجواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والتصفيق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهون، فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كصلوات النوافل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. نعم، البدعة تقع في باب العبادات، وأيضا تكون في باب المعاملات كما سيمثل المصنف رحمه الله. أما في باب العبادات فكما هو معلوم أن الأصل في العبادات المنع والتوقيف، وأنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما دل الدليل على مشروعيته. فالأصل في العبادات المنع والتوقيف: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا في الأدلة المتقدمة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا؟ لأن الدين كامل، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته، فالدين كامل، فليس على العباد إلا أن يقوموا وأن يمتثلوا وأن يعني يستجيبوا، فليس لهم أن يزيدوا من عند أنفسهم عبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالدين دين الله، والله سبحانه وتعالى لم يكل أمر العبادات إلى العباد بحيث أنهم ينظرون ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، ينظرون ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطريق الكشف أو بطريق الذوق أو بطريق الاستحسان أو بطريق الآراء والأهواء. لا، الله سبحانه وتعالى كلف العباد بالعبادة وحثهم عليها وبين لهم أهميتها، ثم لم يكلهم إلى أنفسهم بل أرسل إليهم الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يستطاع الوصول إلى مراد الله تبارك وتعالى والقيام بعبادة الله إلا من طريق الشرع كتابا وسنة. فهذا الباب مقفل، وهذا الباب الأصل فيه المنع، أنك لا تذهب تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقول أو فعل أو اعتقاد إلا وأنت تعلم أن هذا قد دل عليه الدليل من القرآن أو من السنة. فهذه قاعدة واضحة دل عليها الدليل، أن الأصل في العبادات المنع. فيقول أن البدعة في العبادات تنقسم إلى قسمين: إما أن يتعبد بما لم يأذن به الله أن يتعبد به البتة، كفعل جهلة المتصوفة: سبحان الله، يتخذون من اللهو والرقص عبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، يجتمعون في مجالس على على الصفير وعلى التصفير وعلى الأناشيد الملحنة، ويضربون معها الكفوف والدفوف ويتواجدون ويتباكون ويظهرون التخشع، فهذه عبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى أنك تتعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور الشيطانية، فهذه ليست بعبادات. فيقول هذا ليس له أصل من الشرع، بل فيه تشبه بالكفار الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. النوع الثاني هذا أشبه بأن يكون بالبدع الحقيقية التي لا تستند إلى دليل شرعي. وأما النوع الثاني فهي أشبه بالبدع الإضافية، أن يكون هناك فعل مشروع بدليل على صفة معينة ثم يتجاوز فيه أو توضع هذه العبادة في غير موضعها، أو تكيف لها كيفية، أو يكون لها زمان، أو يكون لها مكان معين، أو يزاد في كيفيتها أو ينقص. قال التعبد بما أصله مشروع، مثلا الصلاة مشروعة، فيذهب يعني يقنن ويحدد ويزيد وينقص ويلتزم عبادة معينة في شأن الصلاة، كصلاة الرغائب التي يستحبها كثير من هؤلاء بناء على أحاديث ضعيفة، وهي صلاة القيام في أول ليلة من جمعة في شهر رجب، أول جمعة من شهر رجب يستحبون قيام ليلتها، يسمون هذه الصلاة صلاة الرغائب. فالصلاة مشروعة وقيام الليل مشروع، لكن تحديد هذه الليلة متقربين بهذا القيام إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلوا في هذه الليلة 12 ركعة على صفة مخصوصة، هذه عبادة. وإن كان أصل الصلاة مشروع وأصل القيام مشروع، لكن هذا التحديد يجعل هذه الصلاة من البدع. قالوا لكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا، لأن وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فالمحرم ممنوع من ستر رأسه إلا لضرورة. فكونه يعني يأخذ هذه العبادة الموضوعة في هذا الموطن المعين أنه يتعبد يتقرب المحرم إلى ربه سبحانه وتعالى بكشفه لرأسه، فيذهب يكشف رأسه في غير الإحرام متقربا إلى الله وهو صائم، يقول لعله يكون أكثر لي في الأجر وأعم فأنا أكشف رأسي، أو في حال خطبة الجمعة يذهب يستحسن أنه في حال خطبة الجمعة أنه يخرج في الشمس ويكون قد كشف رأسه، ويقول أنا أؤجر على هذا، يتقرب إلى الله بهذا الفعل. أو يذهب يزور والديه كاشفا عن رأسه، يقول أنا أؤجر على هذا، إذا زرت والدي هذا بر بالوالدين، وأنا أزيد في الأجر بأني أمشي إليهما كاشفا عن رأسي، أو حافيا لقدمي، أو عاريا في جسدي إلا ما يسر العورة. فهذه الأشياء كلها من البدع، هذه ما يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، قال مروه فليتم صومه وليستظل وليقعد وليتكلم، لأن هذه أشياء ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كونه يبقى في الشمس كاشفا عن رأسه قائما، هذه الأمور الثلاثة لا يتقرب بها إلى الله. أما كونه صائما فهذه عبادة مشروعة، قال مروه فليتم صومه وليتكلم وليقعد وليستظل. وهكذا في أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل أبدا، والثاني يقول أما أنا فلا أتزوج النساء، وهذا يقول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وفي رواية لا أكل اللحم. فهذه أشياء وإن كان أصلها مشروعا، أصل الصلاة والقيام مشروعا، لكن أنه يقوم من أول الليل إلى آخره هذا غير مشروع. سبحان الله، العبادة توقيفية، يسمع فضل قيام الليل فيذهب يقوم الليلة من أولها إلى آخرها ويستديم على هذا الفعل، يقال هذا غير مشروع. يقول أليس القيام لله وذكر الله هذا مشروع؟ يقال نعم، لكن على الصفة الواردة. وهكذا ذلكم الذي ترك أكل اللحم، لماذا تترك اللحم؟ قالوا لأنه يقسي القلب ويجلب النوم ويبعد عن الله. لا، إمام المتقين نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، فكونك تفعل ذلك تترك الطيبات تقربا وتدينا هذه من البدع المنهي عنها. يترك أكل الحلوى، يترك أكل الطيبات، يترك ما أباح الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله تقربا وتدينا. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتزوج الأنبياء وكانت لهم ذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد التي في آخر سورة الرعد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن أنبياء الله تزوجوا وتمتعوا بما أباح الله وكانت لهم ذرية، خلافا لفعل الجهلة يقول أنا لا أتزوج. لماذا لا أتزوج؟ قال لأن يأتيني الأولاد ويشغلوني عن طاعة الله وعبادة الله، تأتيني الزوجة وتقول أريد وأريد ولها مطالب ولها حقوق، فهؤلاء يشغلون عن طاعة الله. فهذه فعلها الأنبياء، هذه نعم أباح الله سبحانه وتعالى العبادة، فمن ترك النكاح لعذر، ما عنده المؤنة، مريض عنده من هذه الأعذار، فقد يكون يعني معذورا. وإن كان أكمل الهدي وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معذور ما يلام، لكن عنده القدرة وعنده التوقان فيعرض عما أباح الله سبحانه وتعالى تدينا وتقربا، هذا يعتبر من الغلو وهذا يعتبر من الاعتداء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فجعل الله سبحانه وتعالى من ترك أكل الطيبات تدينا يعتبر معتديا، يعتبر هذا اعتداء. وهكذا الذي يصوم ولا يفطر، ما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، قال عليه الصلاة والسلام شتان بين هذا الذي لا يصوم أصلا وبين هذا الذي حمله الرغبة في العبادة، حملته الرغبة في العبادة على مواصلة الصوم كل يوم هو صائم. ظاهرة عند العوام أنه رجل متدين وأنه رجل سباق في الخيرات، أما في ميزان الشرع هذا يعتبر معتديا ويعتبر مبتدعا، أنه يصوم ولا يفطر، يسرد الأيام والليالي لمدة سنتين ثلاث وهو لا يفطر، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا يعتبر غلوا، وجاء الشرع بالنهي عن الغلو والتشدد والتنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهنا أيضا يعني مثل فإن فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كصلوات النفل في أوقات النهي. ذهب يتعبد لله بأن يحرص على أن يصلي النوافل المطلقة في أوقات النهي هذه بدعة. أولا يعلم يقال هذا منهي عنه، يقول وإن كان، وإن كان أنا ما أريد أن تمر علي دقائق من غير عبادة. فيقال سبحان الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات وأنت تذهب تتقرب إلى الله بإيقاع الصلاة فيها، هذه بدعة يا أخي، هذه بدعة في الدين، فأنت عليك أن تلتزم بما جاء في القرآن والسنة. قال كصيام يوم الشك، نعم على صحة الحديث نهى عن صوم يوم الشك، وفي الحديث الآخر لا تقدم رمضان لصوم يوم أو يومين، فيذهب يتعمد أن يصوم احتياطا هذا من الغلو وهذه من البدع. قال صيام يوم العيدين، نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين. طيب ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.